يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأنه إذا كما قلنا من قبل اختلف أصحاب المحراب استولى عليه أصحاب الحان، يعني إن كان أصحاب المحراب هيختلفوا مع بعض يرجع الخمارة يغدو، صح ولا لا؟ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، اللي يسيب الغنم بتاعته في أرض فيها سباع وينام عنها يحصل لها إيه؟ الأسد يرعاها، بس الأسد لما يرعاها يعمل فيها إيه؟ ها؟ يفتك بها. هكذا نحن مع أعداء الإسلام الذين وضحتهم تحت عناوين ثلاثة في خطبة الجمعة الساخنة الماضية الأخيرة، قلنا إننا يجب أن نكون على قلب رجل واحد، ونحن جميعا في سفينة واحدة، إن مالت السفينة مال أهلها جميعا، وإن نجت السفينة نجى الكل جميعا. اللهم نجنا إلى بر السلامة يا رب العالمين. نقطة مهمة جدا في النقاش وفي البداية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب على الإخوة الدعاء إلى الله، وكلكم دعاء إلى الله، بأسلوب حياتكم وبسلوككم في أماكنكم، في العمل وفي البيت وفي الأسرة وفي العائلة وفي مصر وفي خارج مصر وفي أي دولة مسلمة، أنتم دعاة إلى الله. إن ما كانش بعد يعرف يقول كلمتين، سلوكه هو يعبر ويقول الذي لا يعرف الإسلام أريد أن أكون كهذا المسلم، سلوكه. لأن علماء الغرب يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا يعني بقول كده مجردة من الزيادة عشان هم على الإسلام، هم يعني بنقل الكلام بالضبط، إن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولا لكانت أخلاقه تصلح أن تكون رسالة، يعني ده ما شهدت فيه الأعداء. لكن لو ما كانش محمد بن عبد الله رسول، الأخلاق بتاعته تنفع رسالة. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام: أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. فالمسلم وهو يدعو إلى الله على بصيرة يجب أن يقدم الأهم على المهم، أي من يقدم الأولويات. ويقول شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الذكي الفطن الذي يميز بين الخير والشر، لأن كل واحد يقدر يميز بين الإيه؟ بين الخير والشر، ولكن الذكي الفطن هو الذي يميز ما بين خير الخيرين وشر الشرين. يعني إيه؟ فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذكي الإنسان الذكي الفطن، والمؤمن كيس فطن، هو اللي يقدر يميز في خير وخير، يشوف انهي احسن فيقدمه، يقدمه. يعني النهاردة ظهرت الهجمة الشرسة لاعداء الاسلام على الاسلام، هجوم شرس واضح دلوقتي، واضح علني. فالنهاردة هل يا ترى نختلف مع بعض؟ احط ايدي على صدري ولا احط ايدي على صرتي في الصلاة، ولا احط ايدي ناحية الشمال، ولا يا سيدي حط ايدك في اي حتة، بس المهم ان تخشع لله رب العالمين لكل مندوبات، ما تدرش خلاف حتى في المسجد، ما تضيعش انت كمان فيها وقت، لان هناك زي بالظبط ايه؟ حريق كبة في بيت، كل هم اصحاب البيت والجيران عايزين يعملوا ايه؟ يطفوا الحريق. في وقت واحد في الوقت ده يقول اصل الصراحة الزرار بتاع القميص مقطوع، ده وقته؟ هو بالظبط كده، يعني سايب المصيبة والحريق وبيدور على زرار القميص ولا زرار الجلابية، ده تافه يضيع وقته، مش واخد باله من المصيبة الكارثة اللي جاي عليه. النقطة الثانية اللي بركز عليها ان نقدم الاهم على المهم، نشوف الاولويات، ايه اللي يصلح الناس، ايه اللي يصلح الناس النهاردة، ايه اللي حبيبهم في الدين. ما جيبش العيل الصغير عنده 7-8 سنين واكلمه عن عذاب القبر، لا ما يستوعبوش، فلا اكلم الولد عن ايه؟ عن السلوكيات، ارب الولد على الايه؟ على السلوك، الصدق، الأمانة، الشجاعة، احترام الكبير، توقير العلماء، البر بالأب، البر بالأم، احترام الأخ الأكبر، احترام الأخت الكبرى، صلة الأرحام لما تجي عمته ولا خالته يرحب بيها، دي سلوكيات لازم أربي الولد عليها. لكن الولد يفهم من إيه؟ صقر ولظى والحطمة وترك الأسفل، ما ينفعش، دي للكبير الذي يتفهم. يبقى إذن لازم وإحنا بناخد بالنا من الموعظة كيف نربي. ولعلنا رأينا كيف كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يجني اول ثمرة من الشجرة يعني البواكير، يعني مثلا شجرة التين طرحت او النخلة خلاص لونت البلح بتاعها، اول ثمرة او بلحة تقع من النخلة او اول تينة يقطفها كان يديها لمين؟ للصبي. الصبي عشان حاجتين، اولا لان الولد الصغير ملوش صبر على ان حد ياخد هو لا، فهو بيشبع نهمة الصبي. النقطة الثانية ايه؟ ان يمكن الولد الصبي ده لم يجري عليه القلم بعد، فربما دعا لمن اعطاه فاستجاب الله له. سيدنا الحبيب كان ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم ده استاذ الدعاء، استاذ الدعاء وصنع على عين الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. فازاي كان بيربي؟ ازاي كان بيربي؟ سبحان الله. فكان بيمشي فابن عبد الرحمن بن عوف بيلعب، فكان فيه بتاع زي تقول ايه، عارف النحلة دي، بتاع اللعبة بتاعت النحلة دي، تربط عليها خيط كده ويضربها في الارض ايه تلف. ارضاش طيب، انت فاهم في الحاجات دي، ما انا مش فقيه في الحتة دي بقى، بفقيتني بقى. المهم يا نحلة انت يا نصيف، فاسمها النغير. فبيلعب الواد بتاع الخيط يسقط، الواد يعيط، الرسول يروح شابك له الخيط وايه ويدهول، قال يوعى. لا شوف، شوف الحنان الحبيب، كل ما يعد عليه يقابله، الى ان كبر. ماذا فعل نغيرك يا عبد الله؟ يا ترى انت فاكر الخيط لما اتقطع؟ قال انت شوف، يقال الولد يقول ايه، يا سلام سيدنا الحبيب نفسه هو اللي ربط الخيط عليه الصلاه والسلام. وشفت انت شداد بن اوس الله يرضى عليه، الرسول معدي لا قاعد مع شويه ستات، الله الله الله الله، يا شداد ماذا تصنع يا شداد؟ انت قاعده كده مش سيدنا الحبيب كان مؤدب، كان كله ادب، وكان اشد حياء من البكر في خدرها، كان اشد حياء من البكر في خدرها، استحي قوي. فراح نادى على الستعاد، ماذا تصنع؟ سيدنا شداد الله يرضى عليه صحابي جليل اتكسف من الرسول صلى الله عليه وسلم، هيقول له ايه؟ ما هو سيدنا شداد لكان شاف بنات الجامعه هم قاعدين مع الصبيان، ولا الواد لازق في البنت والبنت زي اخوها، يا اخي فيها على عينك يا بعيد، اتق الله اتق الله يا راجل. المهم قال يقتلون لي حبلا لبعير الشرود يا رسول الله، الجمل بتاعي بفك، هم بيقتلوا ايه؟ حبل. كل يوم كل ما سيدنا الحبيب يشوف شداد يقول ماذا فعل بعيرك يا شداد؟ لسه برضه بيهرب شداد، فاهم؟ والصحابه مش فاهمين، الرسول بيكلمه اهو، بيكلمه عن البعير اللي بيشرب، بس شداد فاهم. انت بطلت القعده اياها ولا لسه؟ ها هي كده. شوف شوف الادب في الدعوه، النصيحه على الملأ فضيحه، عايز تنصح واحد خده على جنب وانصحه وتطلع النصيحه الصادقه، مش منظر يقول لك يا استاذ الحته دي سبحان الله. فالمهم ان شداد اول ما يشوف الحبيب جاي يزوق هو في حته ثانيه، عايز ايه؟ التقريع كل شويه. فدخل ليه الرسول مش في المسجد؟ قال بس اخد راحتي في الصلاه بقى، وقف يصلي. راح الرسول معدي من جنبه شم سيدنا شداد ايه؟ الرائحه الزكيه. راح نطول في الصلاه. سيدنا الحبيب قعد، طول شداد في الصلاه. ان كان بدا بالبقره كمل. الرسول لاحظ، قال له شداد ان وقفت تصلي ليوم القيامه لانتظرتك. ما فيش فايده. قاعد، انا قاعد. شوف شوف الحنان بتاع رسول الله، شوف التربيه. شوف ربي ازاي؟ ازاي يبقى واخد باله من تلاميذه ومريديه؟ لدرجه ان الصحابه بيقول لك لما كان يقعد معانا يوزع نظراته على الجالسين حتى يظن كل واحد منهم ان الرسول لا يهتم الا به. ما يبصش للاكبر او للبيه الكبير اللي قاعد والباقي لا. كل واحد كله سواسيه، بيبقى في المصلين فيه كبار وصغار، كل واحد اهو كله نص مستوي، اللي لابس طاقيه واللي مش لابس طاقيه مش اسكان، كل واحد. ولا في كبار مصلين وصغار مصلين؟ ده احنا لو اتصنفنا ما عرفش نطلع من متوسطي الدخل في الصلاه ولا ايه، مش عارف. المهم يعني الله اعلم، بس ربنا جعلنا من عنده من الكبار. المهم ربنا يتقبل. بس يا شداد لو صليت الى يوم القيامه انا قاعد. فشداد ماليش فيها فايده بقى، لا احنا نسلم، ها فيها تسليم بقى. خلص الصلاه وسلم. فبعد ان سلم جاء فسلم، قال له يا رسول الله قبل ان تسالني عن بعيري انا اكتفيت كده انا استويت. قبل ما تسألني عن البعير، والله يا رسول الله ما شرد بعيري منذ ان اسلمت. يعني انا ما روحتش لا سمح الله لكده، ولكن من ساعة ما اسلمت وانا ماشي على الخط المستقيم وقد انتهيت من جلوسي مع النساء يا حبيب الله. خلاص لانه شعر ان عين الاستاذ عليه بس عين بايه؟ برحمه الله بقسوة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه هي كلمتي الثالثة في بداية درسنا في هذا اليوم، عشان برضو ما نضيعش عليكم الوقت ان شاء الله، ونكمل الحديث اللي بدأناه مع الامام البخاري الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان. توقفنا يوم الاثنين الماضي عن الفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، مش الهجرة الى دار الشرك، في نقطة مهمة. الناس بتروح تهاجر، تروح استراليا وتروح كندا، وبيهاجر من دار ايه لدار ايه؟ ها؟ من دار الاسلام الى دار الايه؟ لدار الحرب او الى دار الشرك. طيب انا ما اقدرش اقوله ما يهاجرش، ولكن قبل ما يهاجر وطالب القائمين على الامر سواء من الدولة او من ولاة امره هو اللي مهاجر، انه ايه؟ ان هم يغذوه ايمانيا ودينيا وفقهيا، عشان لما يروح يصطدم بالجو الغريب اللي هناك يبقى على اسلامه وايمانه لا يتتعتع. لكن يروح ريشة في مهب الريح، يذكر مع من يذكر وينحرف مع من ينحرف. ها؟ المهم انا وانت عاملين وحدة، خلي بالك بالله عز وجل. المهم علينا، فتخيل انت اللي قائمين على امر الدعوة الى، يعني كما يقال، يسوع الرب او غيره، عندهم انحراف في خلقهم وفي اخلاقهم، فكيف يكون هذا قادرا؟ ها؟ ان فاقد الشيء لا يستطيع ابدا ان يعطيه من ايه؟ سبحان الله. فانا قبل ما يسافر ابني، مش بنتي، لا بنتي ما تسافرش الا مع ذي محرم. قول انا فين؟ اول امالتك خير جوز الثاني تسافر تجيب الماجستير من النمسا، من السويد. ربنا يبارك مع جوزها. لسه ما اتجوزتش، صغيره 32 سنه، تتجوز ازاي؟ لسه صغيره 32 سنه، جدتها كانت جده وعندها 32 سنه. المهم يبقى سافرت مع اخوها بقى. لا اخوها مين يا استاذ؟ اخوها لسه صغير بيدرس. ما سافرت مع مين؟ مع البعثه. قال هو البعثه بقت محرم؟ لا، لاول مره في الفقه اعرف ان البعثه محرم. يبقى اذا لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر مسيرة يوم بليلة زي 80 كيلو الا مع ذي المحرم، ما ينفعش. يعني اللي بتدرس في الجامعة، في جامعة طنطا ولا في جامعة بني سويف، ما ينفعش تسافر كل يوم وحدها. الله، هي الزمالة بتاعت الزملاء كل يوم طيرت هذه الزمالة محرما؟ هل تصير الزمالة محرم؟ ممكن. هل لو ارتكب الشعب المصري كله خطأ ما او حراما ما، هل يصير هذا الحرام حلالا؟ ممكن. يظل الحرام حراما الى يوم القيامة ما قامت السماوات والارض، ويظل الحلال حلالا الى يوم القيامة ما دامت السماوات والارض. يبقى ازاي تسافر مع ذلك الساس؟ كيف؟ ده احنا بنخاف نقول طالما انت هتعلم بنتك في الجامعة وانا مش عايز احرم، طالما انت عايز تعلم بنتك في الجامعة بعد ما تربيها تربية فاضلة، وبنتك تتأخر بالليل استنى على الباب الكلية، احنا عايزين نبقى صحيين. ليه؟ لان دي امانه في اعناقنا. ربنا يسالنا يوم القيامه: ماذا صنعتم في بناتكم؟ هنقول لله يوم القيامه: ها، صفرتها تجيب الدكتوراه؟ هذا حرام حرام حرام على من سافرت وعلى من سمح بالسفر وعلى ولي امرها ان كان ابا او عما او خالا او اخا. ثم الهجره من دار الشرك، المكان اللي تشعر انك بتفتتن فيه في دينك لازم تسيبه، الى مكان تستطيع ان تعبد الله فيه على هدى وعلى هداية. طيب، يبقى الفرار في الدين، الهجرة من دار الشرك، والوفاء في النذر، كلمنا المرة اللي فاتت، والتحري في الايمان. مش كل اللي عمال على بصال والله والله، دور بقى على الايمان اللي انت ايه اقسمتها قبل كده. بس بنقطة، اذا اقسمت على شيء ورأيت أن الذي أقسمت عليه خير فأت الخير وكفر عن يمينك. يعني زعلت مع أخوك وطب والله ما انا داخل له بيت. كنت رحت المسجد لقيت الشيخ بيقول صلاة الرحم، واللي ما يصلش رحم وربنا ما يتقبلش صلاته ولا عبادته. بس صلى الله عليه. طب والحلفان اللي انا حلفتها في الشيخ؟ خلاص زور اخوك وكفر عن اليمين، اطعم 10 مساكين او صوم 3 ايام سواء مجتمع او متفرق. خلاص يبقى لازم تكفر عن الايمان اللي انت اقسمته. طب واحد وبعرف اخوك يقسم عليك لازم تبرر قسمه، قعدت تاكل عنده والله لا تاكل دي، قال انا شبعت خلاص يا عم والله لا تاكل ما اكلهاش، يبقى انت عليك ايه؟ يمين. ولا تجعل الله ايه يعني عرضة بلسانك، تعاش لفظ الجلالة ابدا عرضة في لسانك، أبدا الله عرضة لايمانك. مش كل شيء والله والله والله، لان كثير الحلف تقل عنده هيبة لفظ الجلالة. واللي بيزعل اكثر كثير من المتمسمين يقول لك ايه يا اخي ده اخواننا التانيين، يقول لك صدقني نعم يا اخويا يعني التاني اصدق منك انت، لك يا اخي ده النجار مش عارف ايه يقول لك صدقني جاي بكره يجيلك والموت. لا اكيد انت تعرف نجار مش كويس، لكن النجار المسلم يوعدك الوعد يجيلك فيه، سباك المسلم يوعدك الوعد يجيلك فيه، الصنايع المسلم يوعدك الوعد. بس لما تلاقي نجار صادق ولا سباك صادق يبقى اديني خبر برضه عشان اجيبه ان شاء الله. المهم فاحنا برضه عايزين نكون اهل صدق، لازم نكون اهل صدق كمسلمين، والمسلم برضه ما يخليش ايه صورة الاسلام تتهز. ليه؟ لان انت اذا تزيت يعني بيزية في الاسلام او شكلك شكل الاسلام عليك التزامات. تخيل انت واحدة محجبة او منقبة وماشية في شارع التحرير بتضحك بصوت عالي، حلو ولا وحش؟ وحش. لكن لو واحدة لابسة بنطلون ولا شورت ولا لابسة قالع زي ما بيقول، خلي بالك انت وضحكت بصوت عالي حرة تضحك ولا متضحكش، ما انا ايه المشكلة؟ لكن كلما صار الانسان حتى ملتزما بصورة الاسلام اللي الناس لو شافتها تقول ده مسلم او مسلمة، فعليه شروط وعليه حواجز وعليه احكام يجب ان يطبقها. ليه؟ عشان يبقى من الدعاء الى الله باسلوبه وسلوكه. يبقى يا سيدي التحري في الايمان واداء الكفارات، قلنا من قبل ذلك كفارات كثيرة، كفارات كثيرة، اللي عليه بقى ايام صيام، واللي عليه ظهار قال لمراته انت عليا تحرم عليا زي امي واختي، الحاجات دي كفارات. خبطت واحد بعربيتك موته دي كفارة، لازم ايه اداء الكفارات. الا حقوق العباد يوم القيامة، اول ما يقضي الله يوم القيامة يقضي في الدماء، يقضي في الدم، فخلي بالك. ولذلك قال الامام علي يا ويل من قتل من يدعو الى الله عز وجل، يا ويله سواء يقتل قتل مادي او قتل معنوي. اي انسان يعني يبلغ يعني رسالة رسول الله ورسالة الله الى خلق الله ويحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ويل اللي قتلوا هؤلاء الدعاء المخلصين الى الله، اللهم الحقنا بهم على الاسلام يا رب العالمين. تعالى يا سيدي بقى توقفنا احنا المرة فاتت عند ايه اداء الكفارات، النهاردة بقى ان شاء الله تبتدي فيما يتعلق بالاتباع، اتباع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. اول شيء في الاتباع ده كلام ابن حجر التعفف بالنكاح، التعفف بالايه؟ بالزواج يعني. توقف شوية مهمة قوي هنا، دي حجر زاوية في الموضوع. واحد بيسألني سؤال، قل لنا صفات المرأة المسلمة، صفات المرأة المسلمة 10 صفات هترتهم لك ان شاء الله، وانت هتلاقي بفضل الله زوجتك ان شاء الله فيها على الاقل 6-7 صفات من دول. وانت عندما تجد في زوجتك اكثر من 5 صفات من اللي اقولهم يبقى دي زوجتك في الناجحة، هو 50% 70% تبقى حلوة، 80% يبقى احلى، 100% لا 100% دي الامهات ايه المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش قدح في نسائنا، ولكن احنا بشر وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب اول صفة صفات المرأة المسلمة ايمانها بالله، وما دام الست مؤمنة بالله حق الايمان يبقى تعرف كويس قوي يعني ايه طاعة الزوج، ويعني ايه رعاية الاولاد، ويعني ايه تقوى الله، ويعني ايه عدم الخيانة في الكلمة او في المال او في العرض. يعني من تخرج متبرجة ليراها الناس فهي خائنة لزوجها. ليه؟ لان الناس بيبصوا عليها، صح ولا لا؟ اعرابي من البادية يسير مع زوجته، فواحد بص على مرات الاعراب، راح الاعراب مطلق مراته، الله قالت له انا ما نظرت اليه، فبص الرجل قال ايه؟ اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهين. ان الاسود تمتنع ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. حقيقة علمية ان الكلب لو شرب من البير لو يجي الاسد بعديه ما يرضاش يشرب من غير ما يشوف الكلب. يا شو شوف ليه؟ شوف الاسد ملك الغابة. ها؟ ضربت لك المثل قبل كده. واحد روسي من روسي في جنينة الحيوانات قالوا له ايه؟ واحد صاحبه قال له تقدر تحط ايدك من بره القفص على جسم النمرة؟ أليفة النمر مش مدام النمر، لا أليفة النمر أليفة الحيوان له أليفة أليفة تقدر تحط ايدك على جسم والنمر جنبها؟ قال له تديني كام؟ قال له اديك 1000 روبل العملة الروسية. قال له سهل قوي. ها؟ راح حاطط ايده راح النمر واكل ايد الراجل. طب نفس واحد يبقى نمر من اللي سايب مراته عريانة في الشارع نمر بس ولا نمرة حاجة تكسب والله. ماشي ماشي كنبه كده يخرم الحيط وماشي مراته وليه أبطال صاير وناس شوية عيال من اللي بيوقفوا على النواصي يبصوا على مراته عايز يتخانق معاهم من الراجل. انت اللي بتضرب مش انت يعني ربنا يعني الراجل يعني داري الموضوع يعني. يعني الطبق لما يبقى فيه اكل وبتاع ما الذباب يتلمك تغطيه غطيه لكن تقول ايه؟ فالايمان بالله. فالست لو امنت بالله خلاص تعرف حدودها. ست تقول يا خبر ابيض انا كنت بخرج ودراعي باين معقوله كان شعري بيبقى باين معقوله كنت بروح لكوافير والراجل الغريب يحط ايده في شعري معقوله بعد ما تسوق سبحان الله. تبص لها تستغرب يعني لان الايمان بيصنع المعجزات. ولذلك احنا بنقول ان رب العيال من دلوقتي اول بنت ما توصل 9 10 سنين نبتدي نعلمها على لبس الطويل صغيره لبسها عليها خالص ماشي كده عيله 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين مفيش مشكله. اول بنت تبدا على 9 10 سنين بتبقى ايه علمها عشان تبتدي تستعد لان لو وصلت سن 12 13 سنه وبلغت نقول حجاب تقول حاضر يا رب نعم يا بابا نعم يا ماما خلاص تسمع البنت الكلام. لكن يجي حمل بنت بقى ولا جدها ولا جدتها انتوا جننتوا بان عليكم هلا هتحجبوا البنت من دلوقتي لسه عيلة 19 سنة نعم يا اخويا 19 سنة دي امها في 19 سنة كان عندها 3 عيال ايه المهم يعني القضية ان صار الدين غريبا الدين اصبح غريب عند الناس واصبح المتزايد في الدين او اللي ماشي في فريق الناس اصبح عجوبة بين البشر لكن ده ما يهم المهم انك تسير على الحق. اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب العالمين. الايمان بالله اول صفة من صفات الايه المرأة المسلمة. ثاني صفة لزوم بيتها ليه لان ربنا امر قال ولا تبرجنا قال وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. يقول لك ده ست الشيخ لنساء النبي الله وانت عالم تفسير لك لا بس هي بالفتاكة كده لا القرآن شوف بالضرائب بالفتاكة بتاع الراجل بتاع شرطة المرافق لما يجي ده بالفتاكة لكن في دين الله ما فيهوش ايه ما هوش فتاكة ده قوانين بقوانين فالامر عام لجميع النساء. شوف سيدنا موسى اتخض عينه خض اول ما شاف البنتين في الزحمه ومش داخلين في الزحمه ده واخدين جنب قال لهم ايه ما خطبكما. الخطب في اللغه العربيه هي المصيبه. خطب في اللغه العربيه يعني ايه المصيبه يعني ما المصيبه التي اخرجتكما من بيتكما. لان سيدنا موسى استغرب للاصل ايه اللي خرج الستين البنات دول ده ما خطبكما ايه الحكايه ايه المصيبه اللي خرجتك؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. احنا ما بنشاركش الزحمه في الرجاله في الزحمه وابونا العائل بتاعنا كبير ما يقدرش يخرج للعمل. هذه ضروره الخروج غياب العائل وجودا او حكما وايه؟ وعدم مزاحمه الرجال. وقرن في بيوتكن. سيدنا عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عليه قصصنا عنه من قبل. كان يغار على زوجته بغي والمؤمن كل ما يغير يبقى بس ايه غيرته في موضع مش غيره بالشك لا بغيره يغار على العرض فمش عايز مراته تروح الجامع بس خاف يقول لها عدي لان هناك امر من رسول الله بعدم منع المراه للذهاب ايه الى المسجد لا تمنعوا اماء الله المساجد هي رايحه صلاه العشاء قال لها استقيني مشي وكانت الشوارع امنه هو راح ماشي وراها وجه جنبها وراح خبطها بايه؟ بايده وراح ماشي. الست دليل على انها غض البصر ما تعرفش مين اللي خبطها. ثلاث النصاب راحت للخلف دور ورجعت البيت. هو سكت ما اتكلمش راح صلى ورجع. لابس سيره ولا هي لابس سيره. ثاني يوم ما راحتش الجامع ابدا ولا صلاه. ثالث يوم الله قال لها لما امتنعت عن الذهاب الى المسجد؟ اسمع كلام بقى. كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا، اما ولا ناس فلا ذهاب الى المسجد. ده الناس الحياء انقطع منها، ده هي بتقول الراجل ماشي مش واخد باله خبطني. يا خبر ابيض يا سيده يا فاضله يا زوجه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ساعات الراجل بقى على اتوبيس 700 واتوبيس 196، ها مش حاجه تحزن بالله عليك؟ ها والست الساعه 6 الا ربع، 6 الا ربع تبقى فريق يعني والله راجع من صلاه الفجر، تبص تلاقي ايه واقفه في الشارع تستغرب، ادي مستنيه عربيه الشركه اللي فين لما اروح التبين ولا حلوان ولا بتشتغل في الحوامديه ولا في مش عارف شبرا الخيمه شبرا الخيبه. سبحان الله، اركب التبين امال ايه رئيس الكاس يعني. انت فكر يعني لزوم بيتها بيناقشوا في فرنسا، ها للمره الثالثه انا نازل الاسبوع اللي فات، بيناقشوا ميزان المدفوعات الفرنسي فيه هزه شويه، عارف الحل ايه؟ بيقترحوا الاساتذه الاقتصاد ها ان تعود المراه الى بيتها. فرنسا اللي هي بتصنن القوانين، طب يا اخي طلع قانون، ما احنا حاكم نحب قوي القانون الفرنسي على كل يا ريت يطلعوا قانون واحنا نمشي وراه. لا بعض ما دام مش جابت الدم ها تيجي من باريس، لا بعض بس المهم يقعدوا، المهم في النتيجه ربنا يهدي الحال. لزوم بيتها، لزوم البيت. سيدنا ابن عباس عنده جاريه، في واحد من تلاميذه يخطبها، قال له ابن عباس قال نعم، قال انا عايز اخطب الجاريه الفلانيه اللي عندي. قال له انا لا ارضاها لك. ليه؟ كويس. قال له انها تتطلع الى الرجال، عليها كده يعني ها اه تبقى قاعده الزوجه والراجل جاي، بتبقى انت جاي نفس واحد يشيلك على السلم عشان يرميك جوه البيت يريح الجثه، واخد بالك؟ مجرد تقعد على الكرسي يعني، لا الست قاعده في البيت عايز تتفرج على المسلسل ولا على الفيلم بالليل، ها في المسلسل وفي الفيلم، يناموا ما يناموش في الفيلم شعرهم مستاوي ومش عارف ايه حاجات كده يعني، والراجل نام بالكرفسه وناس بشكل لطيف وحلو، اما الراجل عايز جاي من الشغل 700 اللي داس على رجله من هنا واللي قطع البنطلون من هنا واللي شد البتاع من هنا وشكله باليد غالبا الله يعينه، تروح من كتر التعب تروح انت نايم، تبص هي على البطل بتاع الفيلم وتبص على شكلك انت وانت غلبان حفره ها وصيد. فسيدنا ابن عباس الله يرضى عليه قال الله قال انا لا ارضاها لك، بتحب تبص على الرجاله. الراجل يرد يقول له ايه؟ ولا في هذا من عيب، ايه يعني؟ قال له انا الان لا ارضاك انت لها. ده انسان ديون ما عندكش غيره، انت دلوقتي ما انت ما تدفعهاش. شوف الله، اسمع لسيدنا عمر الله يرضى عليه، كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه الصبح، يتعدل كده بعد ما يختم الصلاه، ايكم راى رؤيا الليله؟ ان كان حد شاف يقول له اصدرها صلى الله عليه وسلم. قال انا حد شاف، قال انا شفت رؤيا النهارده. خيرا يا رسول الله، وده فقه الايه المسلم في رؤيا الرؤيا، قل خيرا ان شاء الله، خيرا لنا وشرا لاعدائنا والحمد لله رب العالمين، خير ان شاء الله. قال له قال رايتني الليله في الجنه واذا بقصر يجري من تحته نهر عليه تتوضا جاريه. لمن القصر؟ ولمن النهر؟ ولمن الجاريه؟ قيل لرجل من قريش، قال انا من قريش. قيل هذا لرجل من اتباع محمد، قلت انا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرة عمر فوليت هاربا ولم اعقب. يا سلام، شوف ازاي تذكر الحبيب غيرة عمر على المحارم، ها هو فضل يقول يا رسول الله يدخل بيتك البر والفاجر كله بيدخل بيتك مفتوح الكل، وددت لو احتجبت امهات المؤمنين. يا سلام، لو مات ما يقابلوش حد ولا حد يشوفه. وبعدين عرفتك يا سوده يا ماشي في الشارع، تقول له علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا؟ ده كلام حد يكلم امه بالشكل ده؟ عرفتك يا سوده؟ عارف انت ماشي يا الله. تقول ازاي يا ابن الخطاب انت ده انا امك، لانه ايه؟ زوجة رسول الله. الى ان نزلت آية الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الغيرة على الحرمات، الغيرة على الحرمات دي من صفة لزوم بيتها، صفة مهمة جدا. ولو سبحان الله البنت بعد ما تتخرج ويجي يعني الدفعة بتاعتها تتعين، مش ضروري هي تتعين، تديها نص مرتب وتقعد في البيت معززة مكرمة، ويجي ابن الحلال اللي يكرمها ويحطها على راسه من فوق، وتنتج لنا أعظم ما نملك من ثروة، ألا وهم الأولاد الصالحين والبنات الصالحات واللي هم هيبنوا المجتمع ويدافعوا عن الإسلام. لنعيد مرة أخرى أيام أسماء بنت أبي بكر والخنساء والسيدة عائشة ونسيبة بنت كعب وهؤلاء النسوة الفضليات التي نفتخر بهن في التاريخ كله. لكن تقول لي مين الكلام ده؟ سبحان الله. ولكن ينتدب للمرأة أن تعمل أعمالا كطب النساء وكتعليم البنات في المدارس. طيب بس المهم تبقى المنشأة من الباب لغاية المديرة ستات ستات، مثل العيال في ثالثة ثانوي بدرس لهم ست، العيال عندهم 18 سنة ازاي تقف قدامهم مدرسة لابسة قصير والدواء ولا قصير ولا لابسة طويل؟ كيف؟ كيف؟ والمدارس المشتركة نسأل الله السلامة والهداية. لزوم بيتها. ايه كمان؟ غض البصر. غض البصر كما امر الرجل بغض البصر امرت المرأة بغض البصر. الفرق الامر للايه؟ للطرفين. الامر للطرفين. وشوفنا حاتم الاصم الله يرضى عليه 30 سنة وهو يصادق استاذه شقيق البلخي، فشقيق بيقول لابنته مين اللي على الباب؟ قالت له صاحبك الاعمى. هو لا اعمى ولا حاسم. فشقيق بيضحك مع حاتم لزوجتي تظنك اعمى. يبقى حاتم كان بيعمل ايه لما يروح بيت استاذه؟ يا سلام يا سلام. شوف شوف سبحان الله. لا انا شفت مراتك ماشيه في مصر الجديده. الله وايه اللي عرفك ان دي مراتي؟ خبر ابيض. ده انت قاعد تتفرج، ده انت عامل برج مراقبه بقى. خبر ابيض. المهم والادهى من ذلك والانكى، يبقى الموظف الغلبان ماشي في امان الله، مراته الموظفه ماشيه معاه، وفجاه ما لقاش جنبه. جا واقفه مع واحد. الله مين؟ انا استاذ اسماعيل. انا انا يا استاذ اسماعيل. مين استاذ اسماعيل؟ ده المدير بتاع الشغل. ارفع تعظيم سلام. ربنا يهدي ويشفي. ها والله ربنا يشفي. يشفي الديوث من دياسته ويشفي البليد من بلادته. انه بليد الحس. ها ولذلك قيل قيل من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. ها واحد لما يستغضب في الله ما يغضبش. الله طب ازاي بقى؟ غض البصر. ايه كمان؟ كف سمعها عن الخنا والفسوق، الاغاني الخليعه. بناتنا في الجامعه بيتبادلوا ايه مع بعض؟ الشرايط. الشرايط ايه؟ في الدار الاخره والصحيح البخاري. ده انت بقى انت فاهم اكتر مني كمان يمكن، واكيد مش يمكن ده اكيد انت فاهم. طبعا ليه؟ ده اللي في السوق. اه يعني الخنا، لو واحده النهارده راحت قالت لجوزها ولا بنت راحت قالت لابوها ده الشيخ بيقول ان الاغاني حرام. ايه ده؟ ده تطرف. الاغاني اللي بتخلينا نعيش في جو، جو ايه يا جو ايه؟ فديك عايش في 50 سنه في جو، ايه الجو بتاعك؟ عارف طريقه فين؟ سبحان الله. لكن يقول لك ايوه يا اخي الله، ده الرسول كان بيسمع للاغاني. يا ابني ابقى خليك كويس في اسلوبك. كان بيسمع ايه؟ ها؟ عبد الله بن رواحه بن ابي راحه لما كان بيغني قدام الرسول وهو جر الناقه يقول ايه؟ والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا. هذه الاغاني اللي كان بيسمعها الرسول. ولا كان بيسمع يا راجل اتق الله وانت بتتكلم، الواحد يبقى عارفه. يقول لك ايوه يا اخي، مش قال السيده فاطمه روح اغني للعروسه انت وعائشه؟ طب غنت قالت ايه؟ الله غنت قالت ايه؟ ها؟ ده الفيديو في الجهاز ده ناجل الجواز، ده كلام ايه ده؟ اخر بيت الحال. معقول الكلام ده؟ طب ما تقرا كتب السيره وشوف ازاي كان. قال لك الغناء حلال ولكن بشروط. لو حد منتج البتاع يروح يقول الغناء حلال، روح تاكل. لا بشروط. بشروط اقلب الكلام. بشروط الغناء حلال عشان ما تعرفش تمنتجها بقى. بشروط ايه الشروط بقى؟ الا يغني رجل امام نساء ولا امراه امام رجال. وده اول شرط. ها خلاص. الا يصاحب المغني الات موسيقيه. النقطه الثالثه. النقطه الثالثه ان يكون مدلول الكلام لا يحض الا على الفضيله والخلق الحسن والانتماء الى الدين والوطن. وعلى كل ان شاء الله سيادتك لما تلاقي اغنيه فيها الشروط دي انا اول المستمعين معاك، ونقعد مع بعض ونسمع كتير قوي. بس ان شاء الله لعلك مش هتلاقي، بما ان انك مش هتلاقي ان شاء الله لا انا هسمع ولا انت تسمع، وربنا يشيل عنا وعنك الايه؟ الخنا والفسوق. يبقى الست ماموره ان ايه؟ اودانها يا سلام لما تقعد تشتغل في البيت وفي المطبخ وقاعده تسمع شريط قران، اذا حفظ القران الكريم، شريط علم، ها؟ كلام طيب، لان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيخليها تحب هذا الكلام. وانت لما تواظب يعني يبقى عندك لياقه سمعيه في اذنيك، يبقى ده كلام طيب. وكل شيء دلوقتي هبط، الاسلوب والكلام والاغاني. طلع اغنيه من سنتين بتشد السفون على اللي ما حبش. واخد بالك انت؟ انا عايز اعرف الرقابه. يقول لك عندنا رقابه. طب يا ابني في رقابه في الكلام ده؟ طب ودي اغاني بريحه ولا ايه بالظبط الموضوع؟ حاجات بلاغه. يقول لك الاغاني حرام. خلاص الشرط اللي بعديه او الصفة اللي بعدها من صفات المرأة. ليه بتكلم عن المرأة المسلمة؟ لان بصلاحها يصلح المجتمع كله، كل المجتمع يصلح صلاح المرأة، لان الست هي البركة في البيت. قد تكون نعمة زي سيدنا عمر ايه، النساء ثلاثة، النساء ثلاثة، امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، واقفة جنبك. ونعم الزوجة، اللهم اجعل زوجاتنا من هؤلاء، وهي لما تعينك على الدهر في نفس الوقت بتتحمل برضو بلاويك، بينه وبينك برضو ما انا بهمل في ودنك، يعني ما انت برضو ليك حاجات تعد مش تغيظ، تدفع المرارة، ها ليك حركات كده تكشر في الوقت اللي ما يجيبش فيه التكشير، وعايز تهرج في الوقت اللي ما ينفعش فيه التهريج، يعني كده. خلي بالك النوع الثاني من النساء، امرأة زي ما سيدنا عمر بيقول وعاء للولد، مجرد انها تجيب عيال. والست الثالثة سيدنا عمر قال ايه؟ غل قمل جراب مليان امن يضعه الله في عنق من يشاء، ان رأت منك حسنة كتمتها وان رأت منك سيئة اذاعتها. يا ستار يا رب، دي بقى يعني ها؟ يا ستار يا رب. وذاك قالوا ايه؟ لا تتزوج الرقوب. قالوا مين الرقوب؟ قال اللي مستنيك تفكر على الله عشان تورث. يا ستار في نوعيات كده؟ الله الله اعلم، يجوز فيها العلماء ما قالوا لناش حاجه غلط يعني، اكيد فيه. ولا تتزوج الغضوب اللي دايما والعياذ بالله بين عينيها 111 عمال على بطال، ما تعرفش الابتسامه مالك، ما فيش على طول كده والعياذ بالله مكشر. الغضوب اللي ضربونا يعني تزعل بسرعه، واخد بالك. ولا تتزوج القفوف مقصبة الجبين، كل حاجة هي ايه شغالة ناقدة فنية لك، كل حاجة تعملها غلط انت يعني. ولا تتزوج الحنانة ولا الأنانة ولا المنانة. اترجم لغة عربية، الحنانة اللي اتجوزت قبل كده وكل ما تعمل انت حركة تقعد تعيط ايه الله يرحمه ابو محمود كان زي العسل، يعني ما خلاص ابو محمود يعني ترتاح ها وساب الهم لغيره ها. خلي بالك دي حنانه تحن للايه؟ للزوج السابق. معنى كده اللي اتجوزت قبل كده ما تنفعش؟ لا، بس برضه ايه في نوعيات كده دايما. وبعدين ولا الانانه كثيره الانين عمال على بطال، ولا المنانه بتقعد تمن عليك بقى اقول لك ايه ده انا اللي خليتك، ده انا اللي سويتك، ده انا اقول لابويا الله يرحمه، اقول له بابي، اقول له مامي، الكلام اللي هو ايه انت فاهمه ده، وانت عايز تبقى قاعد غلبان وحالتك بس. ربنا يهديه، ربنا يهدي الكل يا رب ان شاء الله. وبرضه في رجاله يعلوا برضه، ما تنساش دي ها، ابقى راجع حساباتك كده الله يرضى عليك ها. اتوحدوه، لا اله الا الله، حفظوا الزوج في ماله، عدم الاسراف. الست تبقى معوان لزوجها، ولذلك جميع النساء المصريات المسلمات بفضل الله الزوجات امهات مثاليات والله. لان الحقيقه مع موجه الغلاء المستمره ومع ظروف الحياه المتعبه ومع تعب الزوج في العمل وراجع نفسه تعبان، ورغم ذلك هي بتتحمل وتربي في العيال وبتجعل من القليل كثيرا، وربنا بيبارك يعني برضه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم والله. تقول الست ما شاء الله جابت يعني كيلو الفول من دول ولا نص كيلو الفول، عملت منه 700 طن ما شاء الله، ايش مش عارف ايه وايش ايه وايش، وده ما يعرفش حد يعرفها الا المصريه حقيقي. لذلك سيدنا ابراهيم يعني لما تزوج امنا هاجر، لكن بقول لكم احنا اخوال العرب، احنا اخوال العرب، لان سيدنا اسماعيل جد العرب يبقى ابن اختنا ها، سيدنا هاجر المصريه ها. ولذلك ربنا بارك في انا ليست حزبيه للشعب المصري، مفيش غلط طبعا نقول مصري ومش عارف عراقي لا المسلمون اخوه، ولكن في كده الشعب المصري فيه سر غريب. قوم الجماعه الشيعه عشان يخلوه ايه شيعه، فراحوا بنوا جامع الازهر عشان ايه نشر المذهب الشيعي في مصر بقدره الله عز وجل، ثم بالفضل الذي اعطاه لهذا الشعب، الشعب المصري حول الفاطميين الشيعه الى اهل سنه. اه والله تاريخ كده يعني. الازهر ده كان معمول اصلا عشان مصر تبقى شيعه، الازهر ده هو الذي قام على تحويل الشيعه الى السنه. فلازم اللي يقوموا على قياده هذا الشعب لازم يحطوا في ذهنهم هذا يعني هذه النقطه، هذا الشعب فيه اسرار غريبه وفيه حقيقه الاسلام. اللهم قو ايمان كل الشعوب الاسلاميه يا رب العالمين. حفظ الزوج في ماله، والست ما دام تحفظه في ماله هترضى بالقليل، وتوصي جوزها تقول يا فلان والله يا شيخ امان عليك ما تدخل علينا حرام، ما تدخلش علينا حرام، لان احنا مش عايزين نغذي العيال الحرام، نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامه، لان ابنك نفسه قبل ان يأتي الى الحياة له عليك حقان. ابنك قبل ما يجي الدنيا له عليك حقين. الحق الاول اختيار ام صالحة له. الحق الثاني ان تطعم زوجتك وهي حامل من حلال. لو حامل او غير حامل يعني. لكن ايه? لو حاملت يبقى لازم حلال. ليه? لو اكلت الزوجة من مال مشكوك في امره او حرام. هي والولد اللي جاي لحمهما نبت من سحر. واللحم الذي نبت من سحر فالنار اولى به. ويدفع الولد متعب. وعصبي. ومش هادي. فحفظ الزوج بماله. وعدم الاسراف. يستدفع ذلك عدم الاسراف. انت برضو تبقى حنين على جوزها. تقعد بقى عمال على بطال عايز تصرف. تقول انا ماليش دعوة. الجيش قال لك تصرف. طب الجيش. لكن انت القيادة الحازمة في البيت ما اتصرف منين? عد غنمك يا بوحة? ها? يعني معدودين. واحدة نايمة واحدة قايمة واحدة كانت دي. في رواية اخرى من صفات المرأة المؤمنة عدم التشبه بالرجل. في ايه? المرأة العظمة بتاعتها ان تكون انثى. ما تسترجلش. يعني معذرة حتى الاخوات فضليات المتصديات للدعوة. بارك الله فيهن. ونشر الكلام الصالح بين النساء. خير وبركة. نفس بقى هي لما ترجع البيت ما تشتغلش على جوزها داعية برضه. لانه جوزها عايز ست بجوزها. عايز ايه? يعني هو هيلاقيها من الشيخ عمر ولا من مراته ولا يعني برضه ايه? خف عليه شوية لان ده يعني من الواجب يلاقي جنبي يستريح عليه? ها? كل ما وقعت ده حرام ده مكروه ده مندوب ده مستعان. الله الرجل يقول بقول لكم ايه? انا مش ناقصني. ها? فهي برضه هو عايز واحدة ست فاضلة وخذها. سبحان الله. كانت الصحابية تيجي بالليل تقول لي زوجها ايه? شوف الادب. اتريد شيئا? لا بارك الله فيك. اتأذن لي ان اتهجد لربي الليلة? لان ده ناس. استاذن جوزها. يمكن جوزها ما يسمحش. عارف ان صحتها ما تنفعش لو قامت الليل تيجي بالنهار ما تاخدش بالها من العيال ولا من البيت. وهو راجل مسؤول وعنده مسؤوليات ولا لا. ما تقوميش الا لا. حرام. تقول له حاضر. ها? بس هو ما ياخدهاش حلوانة في سلوانة بقى يقول الله. ايه ده هي تقوم الليل وانا انام بقى بتاع لا ما هو لازم. هي كمان ما تقومش. ها? طب ايه? خلي النور في البيت يا اخي. ها? ورأينا عطاء بن رباح الله يرضى عليه. عايش هو وزوجته وامه في بيت. فيقوم تلت الليل الاولاني. روح مصحي زوجته. زوجته تقوم تصلي تلت الليل الثاني. تيجي تنام تصحي حماتها. تقوم الحما ام سيدنا عطاء تصلي التلت الثالث. ماتت الام. راح قسم الليل بينه وبين زوجته. هو النص وهي النص. ماتت زوجته فكان يقوم الليل كله. سلام يا الله يا تابعي صحابة رسول الله. ما ليه? ناس بيوت منورة بالخير. ها? مش ناس بيوت قاعدة تشخر طول الليل ولا تصر قدام التلفزيون وتيجي على طول. ده الراجل انتهى الفيلم. ولا ما مش عارف اخر الانباء. يطلع بعد الفيلم والكلام الفاضل انت شفته يقول لك وخير ما نختم به الله مش عارف ايه? القرآن الكريم. الراجل يبتدي عين المقرئ. من يسألونك عن الاهلة. يقول لمراته هم بقى ده احنا دافعين 40 جنيه كهرباء الشهرين. احنا جات عن طب استنى الاهلة لما تعرف الاجابة ايه? لسه بيسأل. جات الكهرباء على الدقيقتين دول خلاص. هم بصراحة لا محل لها من الاعراف. عامل زي اللي بيقرا القرآن في الحمام. ايه قرآن في التلفزيون? ها? ربنا يهدي الحال. يا رب العالمين. يبقى عدم التشبه بالرجال. بالايه? في السلوك. يعني لما يجي للبنت عريس. ها? ما تقعدش هي بقى تفرد شروط عرابي على الخديوي. لا. خلي الراجل يتكلم. تدي يعني تدي الراجل حجمه. من باب حتى المنظر. والله الرأي رأي الحج. والله اللي يقوله الحج ماشي. احنا والله ملناش كلام. لكن هيجي الراجل يعني يتكلم يقول له حج مصطفى سكت سكت سكت والحج مصطفى غلبان وطيب. وطيب والله ما شاء الله عليه. ماشي. بيمشي على الرصيف بابا ماما ما يردش عليه. بنادي الحج. حاجات يا شيخ. يقول لك انت بتبقى عصبي ليه? نعم. عدم التشبه بالرجال. وحتى في الليل. برضو نفس القضية. طيب. عمل الطاعات. برضو بصفات المرأة المؤمنة. هذا. ولما تكثر من الطاعات ربنا يبارك في زوجها ويبارك في عيالها ويبارك في بنتها ويبارك في القرشين اللي عندها. والتقرب الى الله بالنوافل والمستحبات. هذه بعض من صفات المرأة المسلمة اللي هي من الواجب زي ما قال ابن حجر التعفف بالزواج. التعفف بالزواج. ويريد ييسر الاباء والامهات على شبابنا امر التزويج. فهو مدام عنده اوضة وصالة فكر على الله جوز. جوز وخلي المسؤولية في رقبة حد تاني تحمل المسؤولية ليه? العجرة مستحبة في تزويج البكر. اول ما البكر تصل الست تكل على الله. جوز. ها? وجاء علي ليخطب فاطمة وكانت بنت 13 سنة على طول الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي الزمن ده هنقول ايه نتيجة تلوث البيئة البنت بتاعها عندها عين 15 سنة وتام قروضة كده كان عندها 5 سنين من المذاكرة والواجبات تقعد طول السنة بصر بتاع لغاية مركبة على حالات نظارة كده أعرق كباية ومش شايفة من كتر لسه ما عملناش حاجة عقبال ما تتخرج أمها تقول لها لا لسه تاخد دبلومة تاخد الدبلومة كمان دبلومة كمان دبلومة ودبلومة عشان الحلقة ودبلومة عشان خلاص وبعدين ماجستير يعني مثلا ماجستير طب تاخد الدكتوراه تكون خلاص ما تصلحش لغة تصلح راجل تصلح أفندي خلاص تروح بيت الراجل تقول له بقول لك ايه مش عارف انا درست الكيمياء الكيمياء العضويه ان في احماض امينيه بس الراجل عايز يتعقد من حياته وعايز زوجة مش عايز مدرسه كيمياء اوعى مدرسه كيمياء يزعلوا ده يعني الكيمياء دول يعني اخواتنا وزمايلنا يعني اولاد معمل واحد فالتعفف بالنكاح دي من ضمن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانيه في مفيش رهبانيه مفيش واحد اسمه يقدر على الزواج ولا يتزوج طيب ايه كمان القيام بحقوق العيال اولادك خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي من حق عيالك تقعد معاهم وتسال انت لازم صاحب مين في المدرسه وانت لازم صاحبك مين يا ولد وانت كده وانت بنت انت مين صاحبتك دي بنت مين ابوها ومين والدتها وتخلي مراتك تروح تزور ام زميلة بنتك مهم الكلام ده عشان نبقى الامور يبقى عارف انت السلوك ماشي ازاي ده ولد في تانية ابتدائي وانا في احدى المدارس بدون ذكر اسماء طبعا بيسالني يا تانية ابتدائي يا استاذ نعم البيرة حلال ولا حرام؟ يا ابني خليك تسال سؤال ايه البيرة حلال ولا حرام؟ ايه اللي عرفك البيرة انت الاول؟ خلاص بابي في البيت بيشرب بيرة بقول له يا بابي ده حرام قال له انت مش فاهم حاجة طب بالله عليك اقول لابوك مش فاهم يا ابني البيرة حرام طب ازاي حرام وبابا بيشربها؟ طب اقول له ايه بقى؟ رد انت بقى لا بيقول انا لا يا ابني حرام وخلاص وربنا يهديه ان شاء الله الاذان يا سيدي نسمع الاذان نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حق اولادك عليك ان تقتطع لهم وقتا من وقتك تجلس معهم وتناقشهم مشاكلهم ما تسيبش الولد يحل مشكلته مع زميله ولا تسيب البنت تحل مشكلتها مع زميلتها لا لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نلاعب ابنائنا سبع سنين لعب دلع الواد ونلعب معاه ونلعب مع البنت الولد زي البنت بالظبط بس بمفهوم الاسلام ثم نؤدبه سبع سنوات لنعلمه ونجيب له محفظ يحفظه القران عشان لسانه يثقل باللغه العربيه ويعرف يقرا ويبقى حافظ بفضل الله سبحانه وتعالى اولادنا اذكياء ويحفظوا بسرعه وتستغل انت الفرصه دي حفظ ابنك القران عشان تلبس حله الشرف وتاج الكرامة يوم القيامة وصل الولد والبنت 14 سنة سن المراهقة اللاعبه سبعا أدبه سبعا ثم صادقه سبعا سن 14 يبقى الولد صاحبك والبنت صاحبة أمها مفيش سر مش حاجة اسمها سر مش حاجة البنت تقفل الباب ومش عارف تتكلم في أوضتها وتتكلم في التليفون معاها لا كلمي مين دي اللي بتكلميها صاحبتك دي فين ساكنة فين مين أبوها مين أمها هكذا الكلام ده أول مهم لان انت فجاه تكتشف كارثه فانت قبل ما تحول الكارثه انت مؤسس الايه القواعد السليمه هذه هي التربيه والحمد لله ان الاسلام وضع اطار عام للتربيه والدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي ليس فيه سؤال لا يجاب عليه مش حاجه اسمها في سؤال في الاسلام ملوش اجابه اي سؤال له اجابه بفضل الله الكتاب والسنه مش حاجه اسمها ايه ده سؤال ما يتقالش وده سؤال يتقال اي سؤال تجاب عليه ونربي الولد والبنت على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت كمان تثقف نفسك بمجالس العلم والقراءة عشان لما تيجي تتكلم مع الولد والبنت برضو ما يقولكش معلومة انت مش عارف لازم برضو تبقى بتعلم الولد ويقول له وتقول له حكايات لطيفة في حكايات يا سلام لما تجيب للولد في الصيف كتب صغيرة كده عن الله عن عظماء الاسلام خالد بن الوليد قعقاع بن عمرو التميمي يبدو عن عقبة بن نافع محمد بن ابي سلمه الحمزه بن عبد المطلب هم يرتبط مش تجيب له البتاع يقول له بطوط وبطوط وحطوط وخيبه وانجل خيبه بعد كده لا ما تسيبوش الولد على الكلام ولا تسيب الولد على شاشه التلفزيون الام تروح مشغوله في المطبخ تجيب الولد 5 6 سنين ولا البنت تروح رازعاها على الكرسي وتروح مش عارف التلفزيون تقعد تتفرج وتتكلم هي مع صاحبتها في التليفون دي مش امانه هي تقعد فيها اولا برامج في التلفزيون العيل الصغير ما يشوفهاش، برنامج اطفال ماشي بس تبقى قاعده تقول دي غلط وطنط المذيعه دي مش كويسه لان شعرها مكشوف يعني كده، وفي الاخر تقفل التلفزيون. ها واحد من التلفزيون خلاص مفيش، لان الواد لما يتعود على كده يطلع يكبر على كده، لما يطلع مدمن تلفزيون زي ابوه وامه تيجي تقفله التلفزيون يقول لك بقول لك ايه يعني هتحبك على الواد ليه، ده بيروح عند عمته وبيروح عند تيتا ويروح، واللي بيبوظ الموضوع تيتا، اول ما يروح عند تيتا فتبوه وانا غالبا انت عشان بتروح عند الشيخ عمر ولا الشيخ مش عارف مين هتعقد الواد ابدا. والله والله العيال ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله، ربنا يحمي لنا ابنائنا وبناتنا جميعا، اللهم احميهم يا رب العالمين. ردي الدست باخر سنه طيب، فمن حق الابناء انك تفضلهم وقت من وقتك، ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه، لان ربنا حاسبنا على الحقوق دي، لان حقوق الولاد كده. وبعدين وبر الوالدين، رب الابن يعني ايه بر الوالدين؟ تحكي له حكاياتك مع ابوك تقول له انا كان لما ابويا يدخل لازم اقف، وكان ما امشيش قدامه ولا ناديه باسمه ولا اقعد وهو واقف ولا ابقى نايم وهو دخل عليا الاوضه، مش الكلام ده، اول ما يدخل القبر كله يقف كبيرا او صغيرا، ده احترام القبر. تحكي له لما كنت بتقبل ايد ابوك الصبح وبالليل وايد والدتك ورجلها، قال له الزم اقدامهما فتم الجنه، روح عند رجلها هناك تلاقي الجنه على طول. تتعلم اولادك الحاجات الطيبه دي، البر. وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم، بر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق وتربيه الاولاد وصلة الرحم. طلع الواد انت زعلت مع اخوك، ما تخليش اولادك يزعلوا مع اولاد عمهم، انت زعلان مع اختك ما تخليش اولادك يزعلوا مع اولاد عمتهم، لا لا ما تعملش حواجز بين الاجيال، ازعل مع اخوك، انت ابوك خضاره انت واخوك تحط بس تحط لذينك، مالكش صلاه مقبوله، صلاه المرء لا ترتفع فوق راسه شبرا اذا كان مخاصما لاخيه، والاخره ثوابهما حتى يصطلحا، فان لم يصطلحا فلا تكتب لهما ثوابا، كارثه. والمصلي مش يبخل وبس ويامر اولاده بالبخل، لا، قال لو مت وزرت عمكم بعد ما اموت هبقى مقلقل في تربتي، لا اخوات قلقل براحتك والعيال يروحوا يزوروا عمهم، انت هتقطع الرحم وتخلي اولادك كمان يقطعوا الرحم، هذا حرام، فتوحدوه، لا اله الا الله. صله الرحم، طاعه الساده، يعني الساده هو احنا عندنا ساده وعبيد؟ لا، القائمين على الامر اذا كانوا يطبقون شرع الله عز وجل فلهم الطاعه. سيدنا ابو بكر ليه؟ اطيعوني ما اطاعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعه لي عليه. ذكر ربنا ليه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قالش واطيعوا للامر، لا، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. ليه؟ لان اذا كان اولي الامر بيطيع الله ورسوله بيطبقوا كلام الرسول لازم نطيعه. ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا، لا، لان اولي الامر بيطيع من الواجب يطيع الله ورسوله الاول، فاحنا نطيعه. غير كده كويس. طاعه الساده. الرفق بالعبيد او الخدم، كارثه النهارده اللي جاب شغاله في بيت يجب ان يتقي الله فيها، يتاكل معاهم نفس الطبق، يعني مفيش داعي للشغاله في البيت، حاجه اسمها تاكل لوحدها في المطبخ. كان سيدنا انس بياكل مع سيدنا الحبيب، جبنا من الكلام ده فصغير، قال جلست اكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يدي تطيش في الصحفه، تطيش يعني ايه؟ يعني ياخد لقمه من هنا ولقمه من هناك. قال لي برفق يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ادي تعليم لسيدنا الرسول. قال لي كمان اتحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام، وتعال على الاكل اتكلم مع عيالك، ازيك يا ولد يا فلان؟ ايه؟ عملت ايه النهارده في الامتحان؟ كويس؟ وانت يا بنت ازيك؟ عامله ايه؟ وفين فلانه؟ مين اللي اتاخر النهارده؟ وانت يا حاجه اخبارك ايه؟ كده تبقى لطيف في البيت، مش الام قاعده بص بص بص ابوكوا بياكل بص ايه مين؟ غضنفر؟ لازم يبقى رقيق في البيت. وراجل قاعد يحكي لسيدنا عمر قال له امير المؤمنين قاعد تركب العيال على ظهرك وتشغل لهم عربيه في البيت دبه. قال له انت في بيتك بتعمل ايه؟ قال له انا دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس. استغفر يا رب. قال له مع السلامه بقى. فعش عن ابنه. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومنها ما يتعلق بالعامه، امور عامه بقى بقيه الحديث، عشان كده يبقى احنا ايه؟ بفضل الله انهينا الايه؟ الحديث العظيم ده حديث عام شامل. يدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، اللي يخرجوا على المجتمع، اللي هم بيقشطوا ناس في الهوبيتات، واللي بيغتصبوا، واللي بيسرقوا، واللي بيختلسوا، كل دول ايه؟ خوارج وبغاة، يجب القتال او يجب قتالهم. قتال الخوارج والبغاة اللي هم بيشيعوا الذعر في المجتمع. قطاع الطرق وغيره، والمعاونة على البر. لما تلاقي اختك حقيبي البنتان اللي عندها 12 سنة ما تعترضهاش، قول ربنا يبارك فيك يا اختي، والله انت كده ربنا يكرمك وربنا يبارك لك، وتدعي لها مش تقول لها ايه ده ايه ده. المعاونة على البر. ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش الامر بالمنكر والنهي عن المعروف لا. ولذلك احد المسؤولين عن الثقافة في الأسر قاعد من يومين، الحمد لله انا مكنتش قاعد بفضل الله يعني، والا مكنتش هجيبكم النهارده. فالمهم قال ايه؟ قال بيقول قال في الجوامع ان البيت اللي فيه تماثيل ما يدخلوش الملائكة. كلام يا اخي غريب قوي ده، هو اللي بيقول لانه فنان تشكيل. ايه؟ قال ايه؟ قال ما يدخلوش ملائكة. طب وايه يعني؟ ايش ايه المشكلة يعني؟ ما احنا البيوت للبني ادمين مش للملائكة. ترد على ده تقول له ايه بقى؟ ها؟ ربنا يهديه يا رب. ما اللهم يهديه يا رب. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. مهم أوي إقامة الحدود. بعض الإخوة السلفيين ربنا يبارك فيهم زعلوا مني يوم الجمعة في الفتوى بتاع الراجل اللي قتل واحد عمدا من 25 سنة. يقول إزاي ما تقولش إنه يقتل؟ مين يقتله؟ هو النهاردة ما أنا قلت النهاردة الأهل قد يروح يقتلوه، الأمر يا شيخ في المجتمع بالفوضى، صح ولا مش صح؟ ما ينفعش، مين اللي بيقيم الحدود النهاردة؟ فإحنا حليناها حل وسط في حدود الإمكانيات والجهاد. إقامة الحدود والجهاد والأمرين اللي إحنا اتفقنا من المنافقين إيه؟ بيكرهوا الجهاد في سبيل الله ويكرهوا إقامة الحدود. وما يكرهش إقامة الحدود إلا الخواض في حدود الله ومحارم الله، صح ولا لا؟ ومنه المرابطة، الرباط في سبيل الله. يا إخوانا العساكر النهاردة في الجيش لازم ينهوا، والضباط لازم ينهوا إن هم إيه؟ مرابطين على الحدود في سبيل الله عز وجل. وأداء الأمانة، الأمانات باللهجتها العامة والخاصة زي ما وضحنا قبل كده. والقرض مع وفائه، واحد يقترض قرض يرجعه كان قادر. من ازدان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق، ومن تزوج على طباق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني. اللي خد قرض ومش ناوي يرجعه سيبقى حرامي، واللي جوز واحده على طباق معين ومش ناوي يدفعه فكلما عاشرها يكتب عند الله زانيا. فان كنت واعد بمبلغ معين في الصداق وفيه واخر الصداق رجعه، اديني مراتك لان انت قسمت المهر نصين، قدم مؤخر كتب عليك مؤخر حاجه منين؟ يا تستسمحها تديها امانتك، يا تكتب في الوصيه لما اموت اول ما يخرج من التركه مؤخر الصداق بتاع امك. ايه والله يا سامح ده موضوع ثاني، بس مش السماح. بقول لك ايه؟ ده كفيني كده بعيد عن العيال، لو ما سمحتنيش في الصداق ده لا مش بلا ذراع. معنى انا عامل غضنفر في الحته دي؟ لا سبحان الله. يبقى القرض مع وفائه، واكرام الجار. من الجار اكرام الجار حتى وان جار، أزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورد. وحسن المعامله، وفيه جمع المال من حله، يعني الابتزاز بدروس خصوصيه اللي بلاوي الذراع ها، والكشف ب 100 جنيه والعمليه ب 10000 جنيه والمحامي ب 100000 جنيه ها، كل ده ايه؟ جمع المال من غير حله، وانفاق المال في حقه، ما تضيعش المال فيما لا يرضي الله عز وجل، وترك التبذير والاسراف، ورد السلام، كل ده من شعب الايمان، وتشميت العاطف، لما يعطف اخوك المسلم ويقول الحمد لله تقول له ايه؟ يرحمك الله. وكف الأذى عن الناس سواء باللسان وبالكلمة وباليد وإلى آخره، واجتناب اللهو، اجتناب اللهو. لما قلت لحضرتك راجل بيعرفني بنفسه، أنا فلان، أهلا وسهلا، بقول لك أنا فلان، أهلا وسهلا ورحمك، بيبقى مش عارفني، لا الحقيقة مش واخد بالي. قال أنا الرقص الأول في السرقة القومية، الحمد لله صلحت مع الفرشة. ربنا يهدي، ربنا يهدي والله. اجتناب اللهو، كانوا زمان في الثمانينات طلعوا أغنية يقول لك رجاله مصر وطول عمر ولادك رجاله، طلعوا شويه ناس يرقصوا، هم دول رجاله مش طالعين مثلا واحد على تماثيل بندقيه، منظر حتى اهو منظر طبيعي، المنظر حلو. وإماطة الأذى عن الطريق، أي أذى تشيل عن الطريق. ثم الحياة، دول 69 شعبة وقسم من شعب وأقسام الإيمان. أكتفي بهذا القدر وهذا الحديث العظيم، إلى إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله بعد موسم الحج بإذن الله رب العالمين، ونرجو دعواتكم لأن في شوية تعطلات بالنسبة لي الموضوع السفر يعني، فنرجو دعائكم الخالص، وإن أذن الله أن نلتقي مرة أخرى فعلى الكتاب والسنة، و